بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا كلام عن باب مسح الخفين، فكم يمسح يا عبد الله المقيم والمسافر؟ صح، حسنت. ما معنى المسح يا محمود؟ ايوه، هو مرار اليد على الشيء. وما معنى مسح الخفين؟ صحيح. ما معنى من حدث بعد لبس؟ اسمك ماهر مالك. فمسح تجديدا، والدليل ذكرنا لي يا محمود. صحيح كلامك، هذا دليل البداية من المسح، لكن ما هو دليل تقييد المسح بأن يكون جيد؟ لا، المسألة الآن يقولون مسح بعد حدث ويخرجون مسح التجديد، لماذا؟ كيف؟ لا، مو هذا المقصود. الآن لو مسح إنسان تجديد تبدأ المدة؟ لا. ممتاز، لماذا؟ ها عبد الرحمن. صحيح، في إشارة إلى أنه بعد الحدث، كحين ذكرنا بحث بهذا ولا لا؟ أنس، صحيح، حسنت يا أنس، حسنت. احنا قلنا أنه ما في دليل، لكن لا يوجد أحد قال أصلا بأن المدة. قوله على ساتر للمفروض ما حضرت عبد الله. وهو أيوه حكم المسح على العمامة يا عبد الرزاق محطيف. ها على المذهب أنه مسح على العمامة. طيب فلا يمسح، إنه لا يمسح، لماذا؟ نعم، إنه يمسح، يمسح. طيب خمر النساء، الرحمن، على المذهب أنه يجوز المسح، حسنت. والدليل؟ نعم تمام. قياس على العمامة، طيب أحسنت. من مسح ثم سافر حكمه؟ نعم وإن أحدث ثم سافر قبل مساء فهو أحدث ثم سافر قبل مساء، هذا نصر للزاد فيمسح مسح مساء. في خلاف؟ ما في خلاف، حكي الإجماع. حكم المسح على القلانس جائز، والدليل قياسا على وعلى المذهب، على المذهب يقول الشيخ ولا يمسح قلانس، لا نتكلمنا عن اللفافة ولا لا، لا يدل على المذهب، وعلى الصحيح انه يجوز. طيب، ولا لفافه ولا ما يسقط من القدم، ولا ما يسقط من القدم تحدثنا عنه، او يرى منه بعضه، وان لبس خفا على خف، يعني ما شرحنا ولا لفافه. طيب اذن من ايش اليوم؟ ولا ما يسقط من القدم، ها بقي ايش فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في الدرس السابق كنت تحدث عن شروط المسح ونسيت قول المؤلف مباح، وأيضا الظاهر أني نسيت ويثبت بنفسه أو تحدث عنه نسيت. مهم نستدرك هذا اليوم، فنقول من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف مباحا لقوله على طاهر مباح، والخف المحرم قد يكون محرما لكسبه بأن يكون مسروقا أو منهوبا، وقد يكون محرم لعينه كأن يكون من حرير. وفي الصورتين لا يجوز للإنسان إذا لبس هذا الخف أن يمسح، لأن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف مباحا. واستدل هؤلاء بالقاعدة الأصولية أنه أن الرخص لا تناط بالمعاصي، والمسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة، والرخص لا تناط بالمعاصي. والقول الثاني جواز المسح على ما أخذ لبس أو حرم لبسه لكسبه، لأن الجهة منفكة فهو آثم بلبسه وسرقته، لكن الطهارة صحيحة. ثم نأتي لدرس اليوم وهو ولا ما يسقط من القدم. معك المتن يا محمود؟ متن؟ نعم. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. ما يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه، وتقدم معنا في أول الباب أن من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ثابتا بنفسه، فهذه العبارة ترجع إلى الشرط السابق. وقولها أو يرى منه بعضه يعني ولا يجوز المسح على خف يرى منه بعضه، وهذا أيضا يرجع للشرط السابق وهو اشتراط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. ففي ذكر المؤلف لهاتين المسألتين شيء من التكرار إذ يغني عنهما الاشتراطات السابقة. ثم قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. المؤلف بهذه العبارة يريد أن يتحدث عن حكم المسح إذا لبس الإنسان أكثر من خف، فيقول وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه المسألة الناس بحاجة إليها ويكثر سؤالهم عنها، ولبس خف على خف له صورتان. الأولى أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخف الأول ثم يلبس الخف الثاني ثم يمسح على الخف الفوقاني ثم يخلع الخف الفوقاني الذي مسح عليه. فعلى المذهب إذا لبس خفا ثم لبس فوقه خف آخر ومسح عليه وخلعه لم يجز له بعد ذلك أن يمسح على الخف التحتاني. والتعليل التعليل عندهم أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه، فإذا مسح على خف تعلق به الحكم، فإذا خلعه لم يجز أن يمسح على التحتاني. والقول الثاني أنه يجوز أن يمسح على التحتاني وإن خلع الفوقاني، ويمسح تكملة للمدة التي بدأ المسح منها على الفوقاني. واستدل أصحاب هذا القول بأنه لبس هذا الخف التحتاني على طهارة ولا يوجد مانع يمنع من المسح عليه. وهذا المعنى الذي يذكره الحنابلة وهو أن المسح على الخف يجعل الحكم يتعلق به، هذا لم أجد له أصلا في السنة ولم أجد له دليلا صحيحا. تعليل ليس له دليل. ما هو الدليل على أن الخف إذا مسح عليه تعلق به الحكم؟ لا يوجد دليل. فهذا المعنى الذي يربط به الحنابلة الحكم ليس بصحيح وليس له دليل يعضده من الأثر. الخلاصة أنه إذا مسح على الخف الفوقاني وخلعه فله على الراجح أن يكمل المسح على التحتاني. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يلبس أن يتطهر الطهارة الكاملة ثم يلبس الخف التحتاني ثم يمسح على هذا الخف ثم يلبس فوق الخف التحتاني فوقه خفا آخر بعد أن مسح على التحتاني، فيكون الخف الثاني ملبوس على طهارة غسل أو على طهارة مسح. فالحنابلة يرون أنه لا يجوز المسح على الفوقاني في هذه الصورة. وتعليلهم كما هو في المسألة الأولى أن الحكم تعلق بالتحتاني فلا يجوز أن نمسح على الفوقاني. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الفوقاني وإن لبس على طهارة مسح لأن أصله ملبوس على طهارة على طهارة غسل، ولكن يتم المدة من المسح على التحتاني. ومن وجهة نظري أن هذا القول فيه ضعف أو ضعف شديد، لأن السنة واضحة أنها تعلق المسح في الجوارب على الغسل والتطهير بالماء، وهذا الخف الفوقاني لبس على طهارة مسح فلا يجوز أن يمسح عليه. وهذا المعنى الذي نضاعف به هذا القول مأخوذ من النصوص كما قلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بالغسل الغسل المائي ولم يربطه بالتطهير بالمسح. فإذا في هذه الصورة إذا أراد الإنسان أن يتطهر فيلزم بخلع الفوقاني ثم يمسح على التحتاني إن شاء. مسألة، فإن لبس الجورب ثم لبس فوقه ما يسمى بالكنادر، فهل هذه الأحكام المذكورة تنطبق على هذا التفصيل، أو نقول يشترط في الخف الذي يلبس على الفوقاني من الشروط أخف مما يلبس من الخف التحتاني؟ بعبارة أخرى، إذا لبس الإنسان الجورب ثم لبس الخف الذي يسمى اليوم بالكنادر وهي دون الكعب، فهل نقول هذه الكنادر الفوقانية لا يجوز المسح عليها لأنها لم تغطي محل الفرض، أو نقول هذا يتساهل فيه لأن التحتاني مغطي للفرض؟ واضح ولا لا؟ فيه خلاف. والأقرب والله أعلم أن الشروط التي ذكرها العلماء للخف تشمل التحتاني والفوقاني، وأنه كما نشترط في الخف التحتاني شروطا يجب أن تتوفر هذه الشروط في الفوقاني. والخف الذي يلبس فوق الخف ليس حكمه كحكم الخف المبطن، بمعنى الخف المبطن لو خاط الإنسان خفا على خف وكان الخف الأعلى مخيوط دون الكعب يجوز، لأن هذا يعتبر إيش؟ خف واحد. بالنسبة للخفين المنفصلين لا يأخذ حكم الخف الواحد المخيوط فوقه خف آخر بحيث أصبح خفا واحدا، واضح ولا لا؟ بل كل خف يجب أن تتوفر فيه الشروط، لأن هذا ظاهر كلام أهل العلم أنه يجب أن تتوفر الشروط في الخف الفوقاني وفي الخف التحتاني. بل كما مر علينا ذهبوا إلى أكثر من هذا، ذهبوا إلى أن الخف الفوقاني لو خلع لتعلق الحكم به ولم يعد يجوز أن نمسح على الخف التحتاني. وهذا الحكم فيه دلالة واضحة أن الفقهاء يشترطون الشروط في الخف الفوقاني والخف التحتاني. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمسح أكثر العمامة. العمامة يجب أن يمسح أكثرها ولا يجب أن تستوعب بالمسح قياسا على الخف. ومسح أكثر العمامة هذا مسح واجب، فلا يجوز أن يقتصر على بعض العمامة، بل يجب أن يمسح على أكثر العمامة كما في الخف. قال رحمه الله: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. كيفية مسح الخف بينها المؤلف بوضوح، وهي أن يمسح الإنسان من أطراف الأصابع إلى الساق، وأن يكون المسح على الظاهر فقط دون أسفل الخف. والدليل على هذا أن ظاهر السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ظاهر الخف، وأن الأحاديث المروية في مسح أسفل الخف كلها ضعيفة. ينتج من مجموع الأمرين أنه لا يجب إلا مسح أعلى الخف فقط. وقول المؤلف ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه في دليل أن الحنابلة لا يرون أن هناك صفة خاصة لمسح الخف، وهو كذلك، لأن النصوص لم تذكر صفة خاصة معينة للمسح، وإنما يمسح مسحا اعتياديا كما جرت العادة من أطراف الأصابع إلى الساق. قوله: على جميع الجبيرة. تقدم معنا أن الجبيرة تختلف عن الخف في عدة أحكام، فيجوز أن يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر وليس لها وقت، وهذا هو الفارق الثالث، وهو أنه في الجبيرة يجب أن تمسح جميع الجبيرة، وفي الخف يكتفى بمسح أعلى. والحنابلة يرون أنه يجب أن نمسح جميع الجبيرة، لأن الجبيرة بدل عن القدم، والقدم يجب أن يغسل كله، فكذلك بدله وهو الجبيرة. القول الثاني أنه يجوز أن نكتفي بمسح أكثر الجبيرة، كما في الخف تماما. قياسا على الخف، ولأنه إذا جاء التخفيف في الخف مع أنه يلبس لحاجة هي أقل من حاجة الجبيرة، فلا أن يدخل التخفيف للجبيرة من باب أولى. والقول الثالث أنه يجب مسح الأكثر من الجبيرة، الأكثر والثاني أكثر. مستدل هؤلاء بأن الأكثر له حكم الكل عند الفقهاء، الأكثر له حكم الكل عند الفقهاء. وهي مسألة تحتاج مزيد تأمل، ولا يوجد في الباب آثار ممكن تقوي أي من الأقوال. وأما أثر علي أنه انكسر ذراعه فجبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، فهذا الأثر ظاهره وجوب مسح جميع الجبيرة، لكن هذا الأثر باطل لا أصل له ولا يصلح للاستدلال مطلقا. فيبقى يعني تحرير المسألة من حيث النظر. والقول الثاني فيه قوة، القول الثاني فيه قوة ويتناسب مع أصول الشرع، لكن الإنسان يجب عن ترجيحه حتى يجد شيء يقويه، ولئلا يدخل الإنسان نفسه في قضية الطهارة بالتردد في صحتها، فيقول مذهب الجمهور مسح جميع الجبيرة، ويكون أحوط والقول الثاني فيه قوة كما قلت. ثم قال رحمه الله تعالى: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ختم المؤلف الباب باثنين من نواقض طهارة المسح خاصة، فهذان النقضان يختصان بمسح الخف، فهما من نواقض مسح الخف خاصة. الأول أن يظهر بعض محل الفرض، والثاني أن تنتهي مدة المسح. فإذا حصل الأمران فقد انتقضت طهارة المسح عند الحنابلة. ودليل هؤلاء أن المسح على الخفين أقيم مقام الغسل، فإذا انتهت المدة أو خلع الخف ذهب حكم المسح، فرجعنا إلى وجوب الغسل فبطلت طهارة المسح. والقول الثاني أن ظهور بعض محل الفرض أو انتهاء المدة لا يؤدي إلى نقض الطهارة. واستدل هؤلاء بأن الطهارة إذا ثبتت بدليل شرعي لا يمكن أن تنقض إلا بدليل شرعي، ولا يوجد في النصوص مطلقا ما يدل على أن انتهاء المدة أو ظهور بعض محل الفرض من نواقض الطهارة. وما زال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يمسحون على الخفاف واللفائف والتساخين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه إذا انتهت المدة جدد الوضوء أو أنه إذا خلع الجوارب جدد الوضوء، والأصل بقاء الطهارة. وهذا القول الثاني هو الراجح. باب نواقض الوضوء. أحسنت. قوله باب نواقض الوضوء، نواقض الأشياء هي التي تفسد هذه الأشياء، والمقصود بالنواقض في هذا الباب الأشياء التي تبطل الطهارة وتفسد الطهارة. ولهذا قال باب نواقض الوضوء. ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة ظاهرة، لأنه لما ذكر في الأبواب السابقة كيفية وفروض الوضوء ذكر ما ينقض هذا الوضوء. قوله ينقض ما خرج من سبيل، عبارة المؤلف تدل على أن جميع ما يخرج من السبيل من طاهر ونجس معتاد وغير معتاد أنه ينقض الطهارة. فالخروج فخروج الشيء من السبيلين ناقض للطهارة. وكما قلت سواء كان طاهرا أو نجسا، وسواء كان معتادا أو غير معتاد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من بول أو غائط. فدل الحديث على أن البول والغائط من نواقض الطهارة، وقيس على البول والغائط جميع ما يخرج من السبيلين، والجامع بينهما هو الخروج من السبيلين. تقدم معنا بحث في هذه المسألة، وهو هل الناقض هو خروج البول والغائط أو خروج البول والغائط من السبيلين؟ أيهم الناقض؟ ها؟ ها؟ صحيح، يعني ظاهر السنة أن الناقض هو خروج البول والغائط، ولهذا نحن نرجح أن خروج البول والغائط ولو من غير السبيلين ناقض للطهارة. إذا كان خروج البول والغائط من غير السبيلين ناقضا للطهارة، إذن علة النقض ليست الخروج من السبيلين، وإنما خروج إيش؟ البول والغائط. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن خروج الطاهر غير المعتاد من السبيلين لا ينقض الطهارة، مثل لو خرج حجر صغير أو شعر أو نحوه. وهذا مذهب المالكية، لكن الجمهور استدلوا بالمستحاضة، فإن المستحاضة تنتقض طهارتها بخروج دم الاستحابة وهو دم غير معتاد. ويجاب عن هذا الدليل أن دم الاستحابة وإن كان غير معتاد إلا أنه نجس، فهو خروج نجاسة من السبيلين، خروج النجاسة من السبيلين يؤدي إلى انتقاض الطهارة. ولهذا الأقرب إن شاء الله أن خروج الأعيان الطاهرة من السبيلين لا ينقض الطهارة. خروج الأعيان الطاهرة من السبيلين لا ينقض الطهارة، بدليل ما تقدم أن تتبع النصوص يدل على أن خروج البول الغائط هو الناقض وليس كما تقدم الخروج من السبيلين. الثاني، الدليل الثاني ما سيأتينا في بحث رطوبة فرج المرأة وتقرير أنها لا تنقض الطهارة لأنها طاهرة، فترجيح عدم نقض الطهارة برطوبة فرج المرأة يؤيد أن خروج الطاهرات من السبيلين لا ينقض الطهارة. ثم قال رحمه الله تعالى: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. واضح من كلام المؤلف أنه يريد تأكيد العموم، لأنه يقول ما خرج من السبيلين ثم قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، مفهوم العبارة يعطي أن خروج غير البول والغائط من السبيلين ينقض، وهو العموم الذي أشرت إليه في أول شرح ما خرج من سبيل. خروج البول والغائط من بقية البدن ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا، والسبب أنه كما تقدم دلت النصوص أن البول والغائط من نواقض الطهارة، خروج هذا الشيء من البدن ينقض الطهارة، خرج من السبيل أو من غيره. ثم قال أو كثيرا نجسا غيرهما. إذا خرج من بقية البدن غير البول والغائط فيشترط فيه لينقض شرطان: الأول أن يكون نجسا، الثاني أن يكون كثيرا. هنا نرى الحنابلة يشترطون في خروج الشيء من غير السبيلين أن يكون نجسا، ولا يشترطون هذا الشرط في خروجه من السبيلين. الحاصل أنه إذا خرج شيء من غير السبيلين غير البول والغائط فإنه ينقض بهذين الشرطين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. واستدل الحنابلة على هذا بحديث طاء فأفطر. والقيء عندهم نجس فخروجه يعتبر ناقض للطهارة. وأما قيد أن يكون كثيرا فدليلهم أن ظاهر حديث قاء فأفطر أن القيء كان كثيرا كخروجه المعتاد، كخروجه المعتاد، ولو كان القيء قليلا لم يسميه قيئا وإنما سماه قلسا أو نحوه. والقول الثاني أن خروج النجاسات أو الطاهر عفوا أن خروج غير البول والغائط من بقية أجزاء الجسد لا ينقض الطهارة، لأن هذا الحديث ضعيف، ولأنه لا يوجد دليل صحيح على أن خروج النجاسات من بقية البدن ينقض الطهارة. فإذا خرج من الإنسان دم أو تبرع به أو قاء أو خرج منه رعاف فإن طهارته صحيحة، لأنه لا يوجد دليل صحيح على نقض الطهارة بخروج هذا الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وزوال العقل. زوال العقل إما أن يكون بغير النوم أو بالنوم، فإن كان بغير النوم فهو ناقض بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا، مثل الإغماء والبنج والسكر وأي مزيل للعقل سوى النوم، وهي تقريبا تنحصر في ثلاثة: السكر والإغماء والبنج. هل يزول العقل في بغير هذه الأشياء؟ في مزيل غير هذه الثلاثة أشياء؟ لا، عاد النوم والجنون غيبوبة إغماء. في شيء آخر، هل يمكن أن يزول العقل بشيء غير هذه الأشياء؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن زوال العقل بهذه الأشياء ينقض الطهارة بالإجماع ولو كان قليلا. القسم الثاني: زوال العقل بالنوم. الحنابلة يقولون أن زوال العقل بالنوم ينقض الطهارة، ويقيدون هذا: إلا يسير نوم من قاعد أو نائم. إذا نام الإنسان انتقضت طهارته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من بول أو غائط أو نوم. ويستثنى من هذا النوم الموصوف بصفتين: النوم اليسير، وأن يكون من قاعد أو قائم. ودليل الاستثناء أن الصحابة كانوا يخفقون الخفق أو الخفقتين، أو تخفق رؤوسهم في المسجد انتظارا للصلاة ولا يعيدون الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه ولا يعيد الوضوء. فالحنابلة جمعوا بين النصين بأن النوم ناقض للوضوء إلا إذا كان يسيرا من قاعد أو قائم. وعرفنا من هذا أن اليسير من مضطجع حكمه النقض، وأن الكثير من قاعد حكمه أيضا النقض، لأن هاتين السورتين لم يخرجهما دليل، لم يستثنيهما دليل. أما النوم اليسير من قاعد أو قائم فقد دلت النصوص السابقة على الاستثناء. والقول الثاني أن النوم مظنة للحدث وليس حدثا بذاته، فإذا لم يتمكن النوم من عقل الإنسان فإنما نام نوما يسيرا، قائما كان أو مضطجعا أو قاعدا، فطهارته صحيحة. وإذا تمكن منه النوم واستغرق وفقد الإحساس انتقضت الطهارة، لأن هذا مظنة للحدث وانتقاض الطهارة. وهذا القول الأخير هو الراجح. والحنابلة ينصون على قضية القاعد والقائم، مع أن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه أنه كان مضطجعا، أنه كان يصلي الفجر ثم يضطجع، لكنهم لم يأخذوا بهذا الحديث، إما لأنهم يرون أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنهم يرونه من المتشابه والنصوص الأخرى محكمة. وبكل حال عدم أخذهم بهذا الحديث فيه نقص، فيه نقص، وتقييدهم بالنوم من قاعد أو قائم غير دقيق. كما أن الصحابة الذين كانوا ينامون في المسجد جاءت روايات أنهم كانوا يضطجعون، لكن هذه الروايات ضعفها الإمام أحمد، فهنا لا إشكال يعني في الجواب على هذه هذا الوجه من الاستدلال. والحاصل أن الحنابلة يرون انتقاض الطهارة بالنوم إلا إذا كان يسيرا من قاعد أو قائم، والقول الثاني أنه لا ينتقض إلا إذا تمكن منه النوم. ودليل القولين هو الجمع بين النصوص، لكن لكل فريق من أهل العلم طريقته في الجمع بين النصوص. فالحنابلة جمعوا بين النصوص بطريقة، وأصحاب القول الثاني جمعوا بين النصوص بطريقة أخرى، والراجح القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب، يقول: ومس ذكر متصل إلى آخره. من نواقض الطهارة عند الحنابلة مس الذكر، فمس الذكر ينقض الطهارة. ومفهوم عبارة المؤلف أن مس الذكر ينقض الطهارة سواء مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره، ولهذا يقول: ومس ذكر. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. واستدل الحنابلة على أن مس ذكر الغير ينقض بأنه إذا جاء النص بنقض الطهارة بمس ذكر نفسه مع أنه يحتاج إلى ذلك فلا أن ينقض بمس ذكر غيره من باب أولى. هكذا علل الحنابلة، وإلا فإن الحديث من مس ذكره وهو نص في مس ذكر الإنسان نفسه أو مس الإنسان ذكر نفسه. والقول الثاني أن مس الذكر من حيث هو لا ينقض لحديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو ضبعة منك، وهذا الحديث تقدم معنا في البلوغ أنه ضعيف. ولذلك الراجح أن مس الإنسان ذكر نفسه ناقض للطهارة لقوله من مس ذكره فليتوضأ، أما إذا مس ذكر غيره فهي مسألة محتملة، فهي مسألة محتملة. والأقرب أنه لا ينقض. ووجه الترجيح أنه عند التأمل في نصوص مس الذكر يجد الإنسان أنه يغلب على هذه المسألة طابع التعبد وعدم التعليل، والنواقض التي فيها طابع التعبد ينبغي أن يقتصر فيها على محل النص. ثم قال متصل يشترط في مس الذكر لينقض الوضوء أن يكون الذكر متصل، لأن الذكر المتصل هو الذي له حرمة، أما المقطوع فليس له حرمة، وبناء على ذلك مسه لا ينقض الطهارة. قوله مس ذكر، الذكر يطلق عادة على الآدمي، وفهم عبارة المؤلف أن مس آلة الحيوان لا تنقض الطهارة، وهذا صحيح باتفاق الأئمة أن مس آلة غير الإنسان لا ينقض الطهارة. قوله أو قبل، يعني أنه كما أن مس الذكر ينقض فكذلك مس القبل من المرأة ينقض. والمقصود بالقبل هنا فرج المرأة، فرج المرأة الذي بين أسكتيها، فهو الذي ينقض دون ما حول الفرج فإن المسه لا ينقض. وهذا معنى قول المؤلف أو قبل. دليل الحنابلة أن مس المرأة أيضا فرجها أو مس فرج المرأة أيضا ينقض، دليلهم على ذلك حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، وهو حديث عام يشمل الذكر والقبل، لأن كلمة الفرج شاملة من مس فرجه. هذا الحديث فيه خلاف، فالإمام أحمد يذهب إلى تصحيحه وأنه متصل، والإمام البخاري يرى أنه منقطع ولا يصح، والإمام أبو زرعة تارة صححه وتارة ضعفه. فالترمذي ينقل عن أبي زرعة أن هذا الحديث صحيح، بينما ابن أبي حاتم ينقل عنه أنه منقطع. إذن فيه خلاف قول، يعني الإمام أحمد ورواية عن أبي زرعة تصحيح، والبخاري ورواية عن أبي زرعة تضعيف، ويقرب الله أعلم أنه ضعيف. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهذا نص في المسألة. وهذا الحديث صححه البخاري. وهو حديث مهم في مسائل مس الذكر. من هنا نعلم أن البخاري رحمه الله ليس من الذين يقوون الأحاديث المنقطعة بالشواهد، فهو يصحح حديث عمرو بن شعيب وفي نفس الوقت يضعف حديث أم حبيبة، مع أن النص يكاد يتفق، مع ذلك لم يقوي هذا بهذا، لأن المنقطع منقطع، ما تنفعه الشواهد شيء، لأن نجزم أن الراوي لم يسمع من هذا المروي عنه. الخلاصة أن حديث عمرو بن شعيب صححه البخاري وهو صحيح، وهو دليل للقائلين بأن نقض طهارة لا يقتصر على الذكر بل يشمل المرأة بظهر كفه أو بطنه. أفادنا المؤلف أن النقض إنما يكون إذا مس الإنسان ذكره بكفه فقط، دون ما إذا مسه بذراعه أو بأي جزء من جسده، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره بلا ساتر فقد انتقض وضوءه. وهذا الحديث فيه خلاف، لكن الأقرب أنه صحيح، صححه جمع من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر، وهو دليل على أن النقض يكون بالكف. وقوله بظهر كفه أو بطنه دليل على أن النقض يسوي فيه باطن اليد وظاهر اليد، لأن المس يطلق على ما كان بظاهر أو بباطن اليد، ومن خصه بباطن اليد فهو محجوج بما ثبت عن أهل اللغة بشموله لباطن اليد وظاهر الكف. ثم انتقل المؤلف لمسائل الخنثى. الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يتبين هل هو أنثى أو ذكر، فإن تبين فهو ذكر وإن كان له أكثر من آلة، وتزال الآلة المخالفة لفطرته، وإنما يسمى أنثى إذا لم يتبين. والمؤلف قسم مسائل الخنثى إلى قسمين: إما أن يمس آلتي الخنثى، أو يمس أو تمس آلة الخنثى القبل أو الدبر. المسألة الأولى يقول: ولمسهما من خنثى مشكل. إذا لمس الخنثى أو لمس رجل أجنبي آلتي الخنثى القبل والذكر انتقضت طهارته، لأن أحد الآلتين أصلي قطعا، فهو مس الآن آلة هذا الخنثى الأصلية قطعا لأنه مس الآلتين. وإن مس الإنسان إحدى الآلتين لم تنتقض الطهارة، لاحتمال أن يكون مس الزائد، إلا في صورتين ذكرهما المؤلف، لكن هذه هي القاعدة، أنه إذا مس الإنسان آلتي الخنثى انتقض الطهارة، وإذا مس آلة واحدة لم تنتقض الطهارة إلا إيش؟ إلا في صورتين تنتقض الطهارة، وإن مس إحدى آلتي الخنثى. يقول المؤلف: ولمس ذكر ذكره، يعني إذا لمس الذكر ذكر الخنثى انتقضت الطهارة. والسبب أنه إما أن يكون هذا الخنثى ذكر أو يكون أنثى، أليس كذلك؟ في احتمال ثالث؟ لا يوجد احتمال ثالث. فإن كان الخنثى ذكر فقد مس ذكره، وإن كان الخنثى أنثى فقد مسه بشهوة، ومس الذكر ينقض الطهارة، ومس الأنثى بشهوة ينقض الطهارة، ولهذا قيده المؤلف لشهوة فيهما، لشهوة فيهما. إذن إذا مس الذكر ذكر الخنثى بشهوة انتقضت الطهارة، لأنه إن كان ذكر فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسه بشهوة، والأمران ناقضان. أو أنثى قبله، إذا مست الأنثى قبل الخنثى فكذلك تنتقض الطهارة بشرط أن يكون بشهوة، لأنها إن كانت أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد مسته بشهوة. فيما عدا هاتين الصورتين لا يوجد نقض، لو مس الذكر ذكر بدون شهوة لا يوجد نقض، لو مست الأنثى قبل الخنثى بدون شهوة لا يوجد نقض، لو مست الأنثى الذكر بدون شهوة لا يوجد نقض، لو مس الذكر القبل بدون شهوة لا يوجد نقض. المهم لا نحتاج إلى التفصيل، إذا لم يمس آلتي الخنثى لا تنتقد الطهارة إلا في هاتين الصورتين. وما أقل ما أقل ما يحتاج الإنسان لهذه المسائل. طيب، يقول ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. إذا مس الإنسان المرأة بشهوة انتقضت طهارة المتوضئ بهذا المس. ويشترط الحنابلة لمس المرأة لكي ينقض أن يكون بطهارة، واستدلوا على هذا بدليلين اثنين. الأول أولى قوله تعالى أولى مس من النساء، وفي قراءة أولى مس من النساء، فهذا يدل على أن عموم المس ينقض. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال الحنابلة نحن نجمع بين النصين بأن المس إنما ينقض إذا كان لشهوة، على أن المس إنما ينقض إذا كان لشهوة، هكذا جمع الحنابلة بين النصين، مع أن المتبادر إلى الذهن أن تقبيل الرجل لزوجته قبيل الخروج للمسجد بشهوة أو بغير شهوة، تقبيل الرجل لزوجته من حيث هو الأصل أن يكون بشهوة، فكيف يجمع الحنابلة بين هذين النصين بهذه الطريقة مع أن النص الآخر فيه شهوة؟ فيه شهوة. قوله ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها، مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة، ومس المرأة للرجل كذلك ينقض الطهارة. عفوا نسينا نذكر خلاف، احنا ذكرنا دليل الحنابلة في مس الرجل للمرأة، القول الثاني أن المس لا ينقض. القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض لحديث عائشة، وتقدم معنا في البلوغ أنه لا يصح، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة في مواضع كثيرة، فمسها وهو يصلي بالليل، ومع كونه في صلاة لم تنتقض الطهارة مع وجود هذا المس. ولأنه لا يوجد دليل صحيح سالم المعارض يدل على انتقاض الطهارة بمس المرأة. والقول الثالث الاستحباب، لأنه مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوجه الأقوال. قال رحمه الله تعالى أو تمسه بها، إذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقضت أيضا طهارتها. استدل الحنابلة على ذلك بأن الشرع دل على أن المس بشهوة بين الجنسين ينقض الطهارة إذا كان من الرجل، فكذلك من المرأة ولا فرق. والقول الثاني أن مس المرأة للرجل لا ينقض الطهارة، لأن الله تعالى قال أو لمستم النساء، فالنص في الرجال دون النساء. ولأن مس الرجل للمرأة مظنة خروج المذي بخلاف مس المرأة للرجل. والراجح أي القولين أرجح؟ تنتقد. لماذا؟ أن المرأة إيش؟ أنها شقائق الرجال، ها يخرج منها مذي مثل الرجل. طيب بس النص في الرجل فقط أو لمستم النساء، ها. لأن الغالب إيش؟ ومس المرأة، هم يقولون مس المرأة بشهوة، إذا مست الرجل بشهوة. يغلب عليهم المس بشهوة، صحيح. الرجل، ها؟ لا، هي هل تنتقد طهارتها؟ هي هو ما في مشكلة، واضح. ايوه، هو انتقد طهارتها، هي تنتقد. هو الكلام الان عن مس المرأة، هل تنتقد طهارتها كما اذا مس الرجل المرأة؟ ها، الاصل تساوي. هو كذلك يبدو ان الراجح انه اذا مست، على القول بالناقض، ان المرأة اذا مست الرجل فانها تنتقد، لان خروج النصوص بالتذكير لا يعني التخصيص، وإنما هذا خرج مخرج غالب، إذ النصوص دائما تخاطب الرجال وهي أيضا في نفس الوقت تخاطب النساء. ثم قال ومس حلقة دبر، إذا مس الإنسان حلقة الدبر انتقض الوضوء أيضا، دون ما إذا مس ما بجوار الدبر فإنه لا ينقض الوضوء. فمس الإليتين عند الفقهاء لا ينقض الوضوء. واستدل هؤلاء الذين يرون النقض بمس الدبر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وقالوا أن الدبر فرج. والقول الثاني تخصيص النقض بمس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره. وإذا تقدم أن حديث مس الفرج صحيحة، أو أن على الأقل حديث عمرو بن شعيب صحيح، فيكون بناء على هذا الراجح المذهب أن مس حلقة الدبر تنقض، لأنه مس للفرج. ولو لم يصح في الباب إلا حديث من مس ذكره لبقينا على هذا الحديث، لكن ما دام صح أيما رجل مس فرجه فهو يشمل الذكر والدبر. ثم قال لا مس شعر وسن وأمرد. مس الشعر والسن لا ينقض، لأن الشعر والسن في حكم المنفصل، فكأنه مس شيئا منفصلا عن المرأة. والقول الثاني أن مس الشعر بالذات ينقض، لأنه مس مقصود فيه شهوة، وهو قول وجيه. قوله وأمرد، مس الأمرد مفهوم كلام مؤلف إيش؟ وظفر، حكم الظفر مثل الشعر والسن، فهو مسه مس لشيء في حكم المنفصل فلا ينقض. والخلاف فيه ليس كالخلاف في الشعر، بمعنى أن السن والظفر الأقرب أنه لا ينقض، والشعر ينقض. الأمرد ولو مسه الإنسان لشهوة فإنه لا تنتقض طهارته، علل ذلك بأن الأمرد أصلا ليس محلا للشهوة شرعا، ليس محلا للشهوة شرعا. وإذا كان الأمر كذلك فإن مسه لا ينقض الطهارة. هذه المسألة تقودنا لمسألة أخرى، هل يجوز النظر للرجل الذي قلب نفسه إلى امرأة؟ هل يجوز النظر إلى رجل قلب نفسه إلى امرأة؟ إذا كان حنابلة يقولون مس الأمرد ولو بشهوة لا ينقض، لماذا؟ لأنه شرعا ليس محلا للشهوة، ولو وجدت الشهوة فهي شهوة باطلة ملغاة في نظر الشارع. بناء عليه نظر الإنسان للرجل الذي قلب نفسه لامرأة نسأل الله العافية والسلامة، هل يكون من المحرمات أو من الجائزات؟ مقتضى هذه القاعدة أن النظر للرجل الذي قلب نفسه لامرأة جائز. لماذا؟ لأن لا نقره على أنه امرأة، بل هو في الشرع إيش؟ رجل، والنظر إلى الرجل جائز. إلا أنه يعارض هذا الأصل أن الشارع إنما نهى عن نظر للنساء لوجود الفتنة وفساد القلب ومرض القلب، وهذا موجود في بعض الرجال الذين يقلبون أنفسهم إلى النساء بحيث يكون كالمرأة تماما. فمن هذه الجهة ربما نقول أنه محرم نظرا لمقصود الشارع، وهو أن لا يمرض القلب بالنظر إلى المناظر الفاتنة. يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، هذا من جهة النظر. أما من جهة المعاملة فلا شك أنه يعامل في جميع الأحكام، في المواريث وفي المحرمية وفي كل شيء، معاملة رجل ولو قلب نفسه، لأن هذا القلب محرم وغير معتبر شرعا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.